الحمد لله على نعمة الإسلام، نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الدين العظيم. أخونا أحمد الله يكرمه بيتكلم عن التوبة وعن الذنوب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني فعلت ذنبا عظيما. يا رسول الله، أنا عملت ذنب عظيم. فسأله النبي: هل لك أم؟ قال: أمي ماتت. قال: هل لك خالة؟ قال: لي خالة. قال: بر خالتك، فإن الخالة بمنزلة الأم، وبر الأم يكفر الذنوب. لكن في حاجة هنا يا حبايب، إن النبي لما سأله وقال له، ما قالوش ما هو الذنب. الرجل بيقول له: أنا فعلت ذنب عظيم. ما قالوش هو إيه، لأن ما كانش سيدك النبي يحب يتحسس العورات ويتجسس على العورات. النهاردة لو واحد قال لي أنا عملت حاجة أقول له هي إيه، يقول لي: يا عم خلي الطريق مستور. أقول له: لا، بس يقول لي هي إيه. من جوايا نفسي أعرف جانب الشماتة. لكن سيدنا النبي ما قالوش هو إيه، ولكن قال له: ألك أم؟ قال: أمي ماتت. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: بر خالتك، فإن الخالة بمنزلة الأم، وبر الأم يدخلك الجنة. جاء رجل إلى النبي وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. الأم أيها الأحبة الكرام لها منزلة عالية جدا عند الله رب العالمين، حتى يقول القائل: إذا ماتت الأم نادى مناد من السماء: ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل اليوم عملا نكرمك من أجله. كم من المرات تلاقي أم مهانة، أم خلفت رجالة ما شاء الله ومتبهدلة وماشية في الأسواق عشان تجيب لقمة العيش، وماشية تدور على حد يجيب لها شريط برشام للضغط والسكر، وولادها بسم الله ما شاء الله. أهملت الأم أيها الأحبة، وهذا يكون سبب في سخط الله تبارك وتعالى. واحد تقول له: أمك بتدعي عليك يا ابني وزعلانة منك، وسيدنا النبي قال لنا في الحديث: ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة المظلوم، ودعوة الصائم، ودعوة الأم على ولدها، ليس بينها وبين الله حجاب. يقول لك: هي بتدعي علي؟ أيوة، أنا من ظلمها؟ تدعي للصبح، هو أنا عملت فيها حاجة؟ أمال هي بتدعي ليه؟ طالما بتدعي عليك أو زعلانة منك يبقى أنت عملت فيها حاجة. طب خليك ما عملتش، دعوتها تقبل، هيستجاب لها الله. دليلك؟ دليلي الذي تكلم في المهد ثلاثة، سيدنا عيسى عليه السلام لما أمه دخلت به على القوم بتاعه وقالوا لها: جبت ده منين يا بيت؟ فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ تكلم سيدنا عيسى وقال إيه؟ إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. واللي اتكلم زيه في المهد غلام الأخدود، لما انشقت الأخاديد وأضربوا فيها النيران، والملك قال: كل اللي يرتد عن دينه القوه في النار. ففيه أم تقاعصت إنها تقذف بنفسها في النار وعلى إيدها رضيعها، وإذ بالرضيع يتكلم ويقول لأمه: يا أمي، اثبتي على الحق فإنك عليه. اثبتي يا أمي فإنك على الحق. واللي اتكلم الثالث غلام جرير، وجرير هذا عابد يعبد الله في صومعه. أمه ندهت له وهو بيصلي، قالت يا جرير، قال يا رب أمي وصلاتي. الأم ما تعرفش إن ابنها بيصلي فبتندهله، يا جرير، قال يا رب أمي أرد عليها ولا أفضل في صلاتي؟ فظل في صلاته. ندهت عليه مرة تانية، يا جرير، قال يا رب أمي وصلاتي؟ فظل يصلي. ندهت عليه مرة تالتة، يا جرير، قال يا رب أمي وصلاتي. الولية زعلت فدعت عليه، قالت اللهم لا تمت ابني قبل أن يرى وجوه المومسات، قبل أن يرى وجوه العاهرات، قبل أن يرى وجوه الزانيات. طب هو عمل حاجة؟ ده كان بيصلي بس. أمه دعت، وربنا وعد إن دعوة الأم هتستجاب، واستجابت الدعوة. اليهود حقدين عليه، بعتوا امرأة من بغايا بني إسرائيل، قالوا لها اعملي حيلة ووقعي هذا العابد في جريمة الزنا عشان نعرف نموته. فذهبت هذه الجارية العاهرة تحوي على جرير، ما سلكتلوش، فمكنت نفسها من راعي غنم فزنى بها فحملت وولدت. قالوا لها منين الولد يا بيت؟ قالت ابن جرير. قاموا كسروا له الصومعة بتاعه وكتفوه واخدينه يسقوه الى ميدان الاعدام، مكتفينه ومشيينه عشان يصلبوه على شجره ويقتلوه، وهدوا له الصومعه. جرير وهم ساحبينه وماشيين، خلي بالك من دعوه الام، بص على يمينه لا اصف من النساء الزانيات، بص على شماله لا أصف من النساء العاهرات. إجوا منين دول؟ قال لك بأن البت العاهرة الزانية اللي دبرت له الخطة دعت أصدقائها وأصحابها العاهرات يجوا يحضروا يوم المحاكمة، زي ما يكون لنا قضية في المحكمة كده، ولمين بعض كلتنا عشان نروح نشهد الواقعة أو الجلسة. فهذه المرأة العاهرة لمت العاهرات والزانيات أصدقائه عشان يحضروا الإعدام. فجرير يبص يمين يلاقي عاهرات، يبص شمال يلاقي عاهرات. قال صدقت دعوة أمي، صدقت دعوة أمي، اللهم لا تمت ابني قبل أن يرى وجوه العاهرات. وهم العاهرات هم ربطوه على الشجرة وحيعدموه. فبيقولوا له لك طلب؟ قال لهم طلب واحد، تجيبوا لي المولود اللي بيقول بأنه هو ابني، اللي انتوا بتدعوا أن أنا أب أبوه، اللي انتوا بتدعوا أن هو ابني. فجابوا له المولود، قدموه له وهو مربوط، فرفع يده وضرب على بطن المولود وقال له ابن من أنت يا غلام؟ فتكلم الغلام في المهد وقال أنا ابن فلان الراعي. فالناس اتأسفوا له وقالوا له احنا ملناش بركة إلا أنت، احنا أخطأنا في حقك، احنا نبني لك الصومعة بتاعتك دي من ذهب، ده احنا هنعملك ولي، ده احنا يمكن نطوف حواليك كمان. قال لهم ما تعملوش حاجة ابدا، ابنوها من طين زي ما كانت من طين، انتوا مالكوش ذنب، انها دعوة امي، انها دعوة امي. فحبايب دعوة الام مستجابة حتى لو ما انت الظالم. تعال شوف سيدنا عمر بن الخطاب في جلالة قدره وما أدراك ما عمر. عمر اللي قال عليه سيدك النبي لو كان نبيا بعدي لكان عمر أول من يأخذ كتابه بيمينه. عمر، عمر الذي نزل القرآن على لسانه، عمر الذي وقف على المنبر في خطبة الجمعة ونادى بأعلى صوته وقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فسمعه سارية من مسيرة شهر. عمر الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل، سيدك النبي يقول له يا عمر يأتي عليكم مع أمداد أهل اليمن رجل اسمه أويس بن عامر القرني من مراد ثم من قرن. يعني إيه من مراد ثم من قرن؟ يعني من العنانية مركز دمياط. يعني النبي بيديله العنوان بالضبط، بيقول له يا عمر يأتي عليكم رجل مع أمداد أهل اليمن، الناس اللي جايين بالبضائع يبيعوها في مكة من اليمن، اسمه أويس بن عامر القرني من مراد ثم من قرن، كان مريض بالبرص شفي منه إلا موضع درهم، له أم هو بها بار، إذا رأيته يا عمر فاسأله الدعاء. سيدنا عمر فوق فوق، وسيدنا النبي روح قايل له إيه؟ في راجل جاي من اليمن بسيط جدا، فقير جدا جدا جدا، وكان مريض بالبرص شفي منه، له أم هو بها بار، لو شفت يا عمر خليه يدعي لك. سيدنا عمر كل سنة يقف على مشارف مكة للحجاج اللي جايين من اليمن، يقول لهم فيكم أويس بن عامر، فيكم أويس بن عامر. الناس استغربوا إيه أويس بن عامر ده؟ ده أويس بن عامر ده عندنا زي مين في التل؟ شوف أقل واحد إحنا بنبصله في التل، مع إنني أقل واحد، مين هو؟ حتى شيخ القبيلة اللي جاي يقول أمير المؤمنين بجلالة قدره يسأل عن أويس بن عامر. تاني سنة سيدنا عمر يقف على المشارف، فيكم أويس بن عامر؟ قالوا فينا، موجود. قال أين هو؟ قالوا تركناه خلفنا مع البقر والغنم. الحجاج لما كانوا بيجوا يحجوا كانوا بيسوقوا الهدي، احنا نروح الوقت السعودية ندفع فلوس ويذبحوا لنا، او تشتري بقرة او شاه ويذبحوا لك. لا، دول كانوا سايقين الهدي معاهم، كل واحد جايب الهدي بتاعه معاه. فأويس كان من ضمن الناس اللي بيسوقوا الهدي، زي الشمصرة بتوع البهايم بتوع زمان، لما كان التاجر يشتري بقرة، عمك حمد الديك الله يرحمه وعمك محمد بلبولة والناس الشمصرة بتوع زمان كان يسحب البقرة يوديها وياخد 10 ساق 5 ساق. فأويس كان بمثابة خادم للماشية، فساحب الهدي وماشي ورا. سيدنا عمر انتظره لما دخل وطاف بالبيت وجلس في حجر الكعبة، ودخل عليه سيدك عمر بقى يقول له السلام عليكم. قال له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أنت أويس بن عامر القرني؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال كنت مريض بالبرص شفيت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك أم أنت بها بار؟ قال نعم. قال أستحلفك بالله يا أويس أن تدعو لي. فدعا له. بعد ما دعا له سيدنا عمر عايز يكرمه، ده رئيس الدولة، بقول له إلى أين أنت ذاهب يا أويس بعد ما تعملوا الحج والعمرة والحاجات اللي أنتوا هتعملوها؟ بعد كده أنت رايح فين؟ قال إلى الكوفة، إحنا هناخد دورة الحج وحنطلع من مكة على الكوفة في العراق، لأن في بضائع هنشتريها وإحنا راجعين على اليمن. فقال له أمير المؤمنين أكتب لك إلى عاملها، أدي لك كارت مني تديه لوالي الكوفة يخلي باله منك؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، دعني أستحلفك بالله، دعني، إني أحب أن أكون في غبراء الناس. ومشي سيدنا أويس. تاني سنة يا حبايب، سيدنا عمر طالع برضو على مشارف مكة يشوف حجاج اليمن، يقول لهم: فيكم أويس بن عامر؟ يرد عليه ويقولوا: إيه كلام عجيب؟ يقولوا له: تركناه خلفنا رس الثياب، ما جاش السنة دي لأن ما عندوش هدوم يلبسها، الجلابية اللي عليه كانت مقطعة وما عندوش ملابس يلبسها وهو جاي، تركناه خلفنا رس الثياب. سيدنا عمر يقول للناس اللي جايين: إذا عدتم إلى اليمن فاسألوا أويس الدعاء فإن دعاءه مستجاب. رجع الحجاج والعمار جري على بيت أويس بعد ما رجعوا: ادعوا لنا يا أويس، ادعوا لنا يا أويس. فأويس قال لهم: انتوا جايين منين؟ قالوا له: جايين من الحجاز. قال لهم: كنتوا في الحج والعمرة؟ قالوا: نعم. قال لهم: طيب انتوا اللي تدعوا لي، مش انا اللي ادعي لكم؟ قالوا: لا، انت مستجاب الدعوة. قال لهم: انتوا قابلتوا عمر بن الخطاب؟ قالوا: نعم. قال: والله لا أعيش في بلاد أنتم فيها. وهام أويس على وجهه. التاريخ الآن ما يعرفش أويس مات فين. وسمي أويس بن عامر القرني بسيد التابعين. ما يسألك كده في مسابقة في الفرح ولا حاجة وقول لك من سيد التابعين، قل له: أويس بن عامر القرني. مع أن أويس كان عايش في زمن النبي، بس ما شافش النبي ولا النبي شافه، لأن اللي شاف النبي ولو مرة وحده يطلق عليه كلمة صحابي، واللي كلم النبي ولو مرة وحده يطلق عليه كلمة صحابي، لكن اللي عاش في زمن النبي وما شافش النبي ما يبقى صحابي. فأويس عاش في زمن النبي لكن ما شافش النبي. ليه ما شافوش مع أنه كان في اليمن قريب لمكة؟ كان له أم هو قائم على خدمتها. أم ملهاش إلا هو، وأبوه ميت، فهو استأذن من أمه وقال: أذني لي يا أمي أن أذهب لأبايع رسول الله وأجلس معه وأمل عيني بالنظر إليه. والأم عارفة مدى محبة أويس لرسول الله، فقالت له: أستحلفك برب محمد يا بني، لا تتركني وحدي، فإني في حاجة إلى خدمتك. قال: سمعا وطاعة يا أمه. وبقى ذهابه إلى النبي على خدمته ومحبته لأمه. فكانت الأم في كل صلاة تتضرع إلى الله وتقول: يا رب، أنت تعلم مدى محبة ابني لنبيك، ما منعه أن يراه إلا أنا. اللهم عرف نبيك بابني، اللهم عرف نبيك بابني، اللهم عرف نبيك بابني. شوف دعوة الأم، اهتز لها العرش، صعدت إلى السماء، تلقاها ملك الملوك سبحانه وتعالى، فأمر أمين الوحي جبريل عليه السلام أن يهبط إلى الأرض على أمين الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا محمد، بشر أويس بأنه مستجاب الدعوة بفضل رضاء أمه عليه. فبفضل رضاء الأم على ابنها، هذا الابن يكون مستجاب الدعوة ويكون مقبول عند الله رب العالمين. أحبابي الكرام، من له أم فليكرمها، ومن له أب فليكرمه. هذه هي الجنة، موجودة بين إيدينا. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الإنسان في الكبر يا عادل ممكن يتبول على نفسه. يعني أنا الوقت عندي 70 سنة، مانيش عارف يا حاج زكريا بعد سنة أو اتنين إيه الأمراض اللي الواحد هينام بها في السرير؟ ما احناش عارفين الخواتيم حتكون إيه؟ ممكن الواحد يركب قسطرة والقسطرة تنزل مية على الفرشة. أنا كنت والله من شوية أيام بزور واحد مريض، فلقيت ابنه ولد لوحده بيقول له والله يا عم الشيخ فهمي أنا بلبس أبويا كل يوم، بنبص بالليل وبنبص بالنهار وبقلعه له وأنا اللي بغير له. قلت له اصبر ولا تقل لهما أف، اوعى تقول إف وانت بتقلع البنبص، اوعى تتأفف وانت بتغير الفرشة لأبوك، اوعى تبين لابوك انك انت قرفان او زهقان. انت كنت بتشخ على نفسك وانت في اللفه، وابوك كان بيدعي لك انك تكبر، وامك بتحميك وتطقطع عليك وتقول يا رب طول في عمره. انت الوقت بتقول يا رب ريحه، يا رب ارضى عنه. لا مش مطلوب، لكن مطلوب مهما مد المرض في أبوك وأمك اطلب لهم الشفاء. اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقما. اوعى تطلب من الله الشيء اللي يخلصك منهم، لكن تضرع إلى الله وهو وأبوك وأمك على فراش الموت إنك تطلب لهم الشفاء، عشان يكون جواك نوايا لأنك أنت قائم على خدمتهم. ولازم الواحد يكون له رصيد يا أحباب. النهاردة عملوا الأيام دي حاجة كده دلع دي عوض اسمها في ذكرت. في ذكرت يا حاج محمدين بيدخلوها في البتاع كده تقوم تطلع فلوس. واحد بص لقى الناس بتدخل الفيزا دي في البتاع المكنة تطلع فلوس، قال الله البتاع دي بتعمل إيه؟ قال البتاعة دي بتخش في المكنة تقوم تطلع فلوس. قال طب ماني ما معيش واحدة، طب ده أنا لازم أجيب واحدة. راح اتصرف وجاب واحدة وراح وقف في الصف بقى وراح مدخلها في المكنة ما طلعتش فلوس، يدخلها تاني ما طلعش فلوس. قام بقول للراجل اللي واقف الناس كلها طلعت وأنا ما طلعتش. قال له خش لمدير البنك اسأله، قل له ليه البتاعة دي ما بتطلعش فلوس. فلما دخل لمدير البنك قال له الفيزا دي حطيتها جوه المكنة ما بتطلعش فلوس. فقال له انت رصيدك كام؟ قال له رصيدي يعني ايه؟ قال له يعني انت لك فلوس في البنك عندنا قد ايه؟ قال له ماليش. قال له يبقى ملكش، ملكش رصيد يبقى ملكش صرف. فيا احباب نعمل رصيد ينفعنا في وقت الشدة. تلاقي سواق العربية النقل كاتب على العربية من ورا يا بركة دعاء الوالدين، هو حاسس بخطورة الطريق ومن جواه ملهم بأن دعوة أمه وأبوه هتنجيه من خطر الطريق. فاعمل شيء مع أمك وأبوك يبقى لك رصيد ينفعك في وقت الشدة. لو مديت كرتك إلى الله يبقى لك عنده رصيد. الجماعة اللي معاهم فيزا كارت وبيدخلوها يجيبوا فلوس فيزا واحدة، لكن انت معاك كارتين اهم، ساعة ما ترفعهم للملك ولك رصيد يقول لك لبيك لبيك يا عبدي. أيها الأحبة الكرام، جاء رجل من اليمن ليخرج في الجهاد مع رسول الله، فقال له النبي هل لك أم؟ قال لي أم. قال هل لها غيرك؟ قال لا. قال ارجع إلى أمك فيها فجاهد. رجل تاني جه برضو مع النبي في الجهاد فسأله النبي هل من والديك أحد حي؟ قال أبي وأمي الاثنين حيين. قال كيف تركتهما؟ قال تركتهما وهم يبكيان، أني سبتهم وجيت وهم بيعيطوا عشاني لأن هم محتاجيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى أبيك وأمك فأضحكهما كما أبكيتهما وقم على خدمتهما فإن هذا هو أعلى الجهاد في سبيل الله. أيها الأحبة الكرام، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.